ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في دروس السيرة عن أحداث صلح الحديبية، وقد مر بنا في الدرس الماضي ما خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عدد من الصحابة ما بين 1400 إلى 1500. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة بقصد أداء العمرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعتمروا، كانوا ما بين 1400 أو 1500. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة هي الميقات، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم أصحابه للعمرة، وذهبوا في ثياب الإحرام وليس معهم من السلاح إلا السيوف، يعني التي كل إنسان معه سيف وشيء يعني يسير، وهو ما يعني يقول عنه العرب سلاح الراكب، سلاح المسافر، السلاح الذي يحمله معه المسافر من باب يعني الاحتياط أو التحسب إذا لقي يعني عدوا أو سبعا أو شيء من هذا القبيل، لكن ما ليس معهم عدة الحرب، وهم في ثياب الإحرام، وثياب الإحرام هذه ليست ثياب الحرب، لا معهم دروع ولا رماح ولا كذا، يعني ليس واضح أنهم يعني قصدوا العمرة ولم يقصدوا حربا ولا قتالا. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وهي مدينة على حدود مكة، يعني آخر مدينة في الحل، بعدها بعدها حدود الحرم. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بدأ في هذا الوقت يعني جرت مفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في مكة، لأنهم أرادوا أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، وكانوا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخل مكة سيكون هذا عارا عليهم، ويكون يعني قد دخل مكة بالقوة ورغما عن إرادتهم وبغير رغبتهم، ويقولون إن العرب سيعيرونهم بهذا، فحاولوا بشتى الطرق أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وبدأوا يرسلون رسلا من قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوه بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الرسل إليهم بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء للعمرة ولم يجئ لقتال، وأنه على استعداد لعقد معاهدة صلح مع كفار مكة مع مشركي قريش على أن يضعوا الحرب يعني مدة معينة يتفقون عليها، وإن أرادت قريش أن تدخل في الإسلام فعلوا، وإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الهدنة وأبوا إلا القتال فإن النبي صلى الله عليه وسلم على استعداد يعني للقتال إذا أبوا إلا القتال. والرسل بلغوا هذه الرسالة، وكذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من طرفه عثمان بن عفان رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان يعني مرسلا من قبله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليبلغ أيضا هذه الرسالة. فيعني أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل، أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل. فحينئذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه إذا يعني صحت هذه الإشاعة واتضح أن عثمان رضي الله عنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأنهم إن ثبت ذلك قاتلوا المشركين، فالصحابة رضي الله عنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت وعن على أن يقاتلوا في سبيل الله حتى يقتلوا. وكانت هذه البيعة هي التي تعرف ببيعة أبي ذر. المهم بعد ذلك انتهى الأمر بعقد معاهدة صلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. وكان من بنود هذه المعاهدة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام وألا يدخل مكة. الشرط الثاني وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين. والثالث أنه من أحب من العرب أن يدخل في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن من أتى من أهل مكة مسلما لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن يرده ويخرجه من المدينة. من أتى من أهل مكة مهاجرا إلى المدينة رده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبله في المدينة، وأن من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة أن يقبله المشركون وألا يردوه. وكان أيضا من الأمور المهمة التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح ألا يحول المشركون دونه ودون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فكان كما ذكرنا من ضمن الشروط أن من أسلم من أهل مكة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده. فحصل أن أسلم، أن قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو جندل وكان مسلما، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أثناء كتابة عقد الصلح والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في الحديبية، وقدم أبو جندل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يكتب عقد الصلح. فأبو جندل هذا أبوه هو سهيل بن عمرو المندوب القرشي الذي جاء من طرف مكة لكتابة العقد. فأبوه سهيل بن عمرو أصر على أن يرجع أبو جندل وأن لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف جيش المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركه لي، وألح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال هذا أول ما أقاضيك عليه وكذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. طيب، وقفنا عند قوله الإباء عن رد المهاجرة. قال ثم جاء نسوة مؤمنات، جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية. بعد ذلك جاءت نساء مؤمنات ذهبنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هربنا من مكة حيث كنا يعذبن ويضطهدن ويصدهن المشركون عن الإسلام. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسأل أولياؤهن أن يردهن عليه، أولياء هؤلاء النسوة أباؤهن وأزواجهن وإخوانهن وكذا، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد النساء المؤمنات بناء على العهد. فرفض طلبهم هذا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد النساء المؤمنات. لماذا؟ قال بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب العقد كتب فيه ألا يأتيك رجل منا إلا رددته عليه. قالوا العقد اللي بيننا في رد الرجال فقط، لكن النساء ليس بيننا وبينكم عهد على أن نرد النساء المؤمنات. نلاقي هربنا من التعذيب في مكة وأتينا إلى المدينة أو أتينا إلى جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ليس بيننا وبينكم عهد على رد النساء المؤمنات. قال فلم تدخل النساء في العقد رأسا، النساء لا يدخلن في هذا العقد. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، خلاص إذا هربنا تمكننا من الهرب من مكة والذهاب إلى المدينة فهن في أمان، ولا يرد المسلمون النساء المؤمنات ولا يخرجوهن من المدينة. قال وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ إيه ولا تمسكوا بعصم الكواكب إلى آخر إيه الآية الكريمة. امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخر إيه الآيات الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين إذا جاءهم مؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة أن يمتحن المؤمنون هؤلاء المهاجرات، يعني أن يتأكدوا من إيمانهم وأنهن أسلمن لله سبحانه وتعالى. فإن علمتموهن مؤمنات يعني إذا ظهر أنهن مسلمات وأسلمن لله سبحانه وتعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، لا تعيدهن إلى الكفار. طيب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية، يعني صيغة هذا الامتحان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن به المؤمنات أنه يطلب منهن أن يبايعنه صلى الله عليه وسلم على الأمور المذكورة في الآية الكريمة ألا يشركن بالله شيئا، يقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا، معنى البيع يعني أعطينني عهدا، عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا ينسبن إلى إلى أزواجهن أولادا لسنا من إيه من أولادي من أولادهن، ولا يعطينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على هذه الشروط فبايعهن واستغفر لهن الله. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعته ثم لم يكن يردهن. إذا إيه المشركون أرادوا يعني أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات بناء على العهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بأن العهد فيه إيه أنه لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين إلا رده، لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني من مكة وهو مسلم، يعني لا يأتي رجل من مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أهل مكة ومن قبل مشركي مكة، لا يأتي رجل من طرفهم مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رده، لكن ليس في العهد أنه يرد النساء، وتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة وفيها قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أمر الله تعالى المؤمنين أن يفارقوا الكافرات. طبعا كافرات هنا كنا غير كتابيات، من هذا في شأن كافرات الوثنيات من أهل مكة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا، بعضهم كان له زوجات كافرات بقين على الوثنية وعلى عبادة الأوثان في مكة، فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يمسكوا بعصم الكوافر. قال وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، عمر رضي الله عنه كان له زوجتان مشركتان فطلقهما، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان ابن أمية. وطبعا معاوية رضي الله عنه وصفوان ابن أمية أيضا رضي الله عنه كان مشركين في ذلك الوقت، ثم أسلم بعد ذلك، فكان مشركين وكان في مكة، فلما طلق عمر زوجتيه الكافرتين تزوج معاوية إحداهما وتزوج صفوان الأخرى. طيب قال ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة، يعني تعالوا نتأمل في بنود هذه المعاهدة وننظر كيف كانت هذه المعاهدة في صالح المسلمين، وإن كان يعني ظاهرها عند من ينظر إليها لأول وهلة يظن أنها أن فيها ضيما على المسلمين، لكن الحقيقة خلاف ذلك. قال يعني من سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين، الذي يتأمل في هذه المعاهدة لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين. لهذا فقد سماها الله سبحانه وتعالى فتحا، صلح الحديبية سماه الله تعالى فتحا، كما في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم قصيرا تخافون، إلى قوله فجعل من دون وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والصحابة رضي الله عنهم قالوا الفتح القريب هو صلح الحديبية، سماه الله تعالى فتح. يقول الذي يتأمل بنود معاهدة صلح الحديبية لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف للمسلمين، لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، مجرد قبول قريش أن تجلس في مائدة مفاوضات مع المسلمين وأن تجري قريش بينها وبين المسلمين معاهدة صلح، هذا في حد ذاته انتصار عظيم للمسلمين في ذلك الوقت، لأن المشركين ما كانوا يعترفون للمسلمين بأي اعتراف، ومجرد إقرار المشركين بأن المسلمين صارت لهم دولة وصارت لهم قوة وصاروا في زعمهم مناظرين لهم ومكافئين لهم، هذا في حد ذاته انتصار للمسلمين. قال بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، قريش كانت تنتظر القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين. قريش أيضا كانت أخذت على عاتقها أن تصد المسلمين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تسمح للمسلمين بأي فرصة للدعوة إلى الإسلام. لكن بعد صلح الحديبية كان من ضمن شروط الصلح ألا يحولوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعوة إلى الله تعالى، وألا يمنعوا أحدا يريد أن يستمع إلى دعوة الإسلام وإلى التعريف بدين الإسلام، ألا يمنعوا أحدا من ذلك. فكان هذا انتصارا عظيما، لأن الدعوة إلى الإسلام انتشرت انتشارا عظيما في خلال فترة صلح الحديبية، وقد مر بنا أنه دخل في الإسلام في أثناء مدة الصلح وهي سنتان، مدة الصلح اللي هي من شهر ذي القعدة سنة السادسة إلى شهر ذي القعدة من السنة الثامنة التي حصلت فيها فتح مكة، دخل في الإسلام أضعاف الذين كانوا دخلوا في الإسلام طيلة السنوات السابقة التي كان فيها حروب بين المسلمين وبين المشركين. فأحيانا الصلح والهدنة وكذا قد يكون فيها خير للمسلمين من جهة إذا كانوا يتمكنون في خلال هذه الهدنة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ربما دخل في الإسلام في هذه الهدنة أضعاف الذين يدخلون في أثناء الحروب. فهذا الغرض الأساسي من الجهاد هو نشر الإسلام، فإذا أتيحت فرصة لنشر الإسلام مع هدنة أو مع صلح أو كذا لا حرج في هذا، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صالح المشركين على أن يخلوا بينه وبين الناس وأن يتركوه يدعو إلى الله تعالى وأن لا يعيقوا دعوته، فقبلوا ذلك ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وأرسل من يدعو إلى الله، ودخل في الإسلام أضعاف الذين كانوا دخلوا من قبل. طيب قال ثم البند الثالث يدل على أن قريشا نفيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا يهمها إلا نفسها. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا. البند الثالث اللي هو البند الذي فيه أن من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليفعل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحدا على قريش ولا على حلفاء قريش، وأن قريش لا تعين أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا من ضمن بنود المعاهدة، وهذا البند فيه فائدة عظيمة للمسلمين، وهي أن قريشا اعترفت وتعهدت على نفسها أنها لا تمنع أحدا يريد الدخول في حلف محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر قبل صلح الحديبية كان ممنوعا، كانت قريش لا ترضى أي قبيلة تدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تعاديها وتحاربها و يعني تعاقبها بشتى أنواع المعاقبات. لكن الآن بعد المعاهدة خلاص أصبح الذي يريد أن يدخل الذي يريد أن يدخل في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم قريش يعني لا تمنعه من ذلك، بل تتعهد قريش بألا تعترضه بأذى وألا يعني تعين أحدا عليه. طبعا هذا البند كما سيأتي هو الذي أخلت به قريش، يعني صلح الحديبية ظل ساريا حتى السنة الثامنة، وفي السنة الثامنة للهجرة أخلت قريش بهذا البند وأعانت بني بكر على بني خزاعة. بني بكر كانوا خلفاء لقريش وخزاعة كانوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقريش أعانت بني بكر على بني خزاعة، وبهذا كانت قد فسخت العهد ونقضته من جهتها. طيب يقول يعني هذا البند الثالث فيه أن قريش أصبحت لا يهمها إلا نفسها، لا يضرها لو دخلت جميع الجزيرة في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، قريش تقول أتمنى علاقة بمن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء أن يدخل في حلفه من القبائل العربية فليدخل ونحن لن نعترضه بأذى وما لنا علاقة به، وهذا في حد ذاته انتصار للمسلمين. يقول أليس هذا فشلا ذريعا يعني لقريش وفتحا مبينا للمسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم يعني كان هدفها الأهم هو يعني الدعوة إلى الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك أنه يعني قد كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، قبل الهدنة قبل صلح الحديبية كان عدد المسلمين لا يزيد عن 3000، وصار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10000. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10000 مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فهذا يدل على أن يعني الجيش الإسلامي كان 3000 وصار في خلال سنتين من الهدنة صار 10000، وهذا يعني فيه انتصار كبير للمسلمين. طيب يقول أما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين. البند الثاني ما هو البند الثاني؟ اللي هو وضع الحرب 10 سنين، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، مدة الهدنة التي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع مشركي قريش على وضع الحرب خلالها كانت 10 سنين قابلة يعني للتمديد. نعم. يعني لعله يقصد الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كانوا بالفعل ما بين 1400 و1500 دول الذين شهدوا صلح الحديبية، لكن كان عدد الجيش الإسلامي 3000 يعني قبل ذلك في غزوة الأحزاب مثلا، كان عدد جيش المسلمين في غزوة الأحزاب 3000، وهنا لا يقصد يعني 3000 لصلح الحديبية خاصة، لا، الذين خرجوا للصلح النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان خارجا لقتال، وما يعني ما أمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج للصلح الحديبية لم يأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه، لأنه كان قد ذهب للعمرة، قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، فمن شاء أن يخرج فليخرج، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 1400 أو 1500. لكن هؤلاء لم يكونوا كل المسلمين، لأنه بدليل أنه يعني قبل ذلك يعني في غزوة الأحزاب كان عدد الجيش الإسلامي 3000. فهو يقول يعني أن الجيش الإسلامي كان أكبر تعداد له هو التعداد اللي كان في غزوة الأحزاب 3000، لكن في غزوة في فتح مكة كان عدد الجيش الإسلامي 10000. وبمناسبة يعني عدد المسلمين الذي هو 10000 في فتح مكة، يعني توجد بشارة في كتاب الذي يدعون أنه الكتاب المقدس يعني الذي بيد النصارى، فيها يعني بشارة أن يعني البشارة اللي هي المشهورة اللي هي يعني أشرق الرب من سيناء وتلألأ في تعير واستعلن في فاران، أشرق الرب يعني بشارة موجودة في الكتاب الذي بيد النصارى اللي هو البيبل هذا، في أن الله سبحانه وتعالى إيه يعني يقولون أشرق يعني أشرق نور الله سبحانه وتعالى إيه وشريعته في سيناء، وفيها إشارة إلى شريعة موسى عليه السلام، وتلألأ في تعير بيت المقدس وفيها إشارة إلى شريعة عيسى عليه السلام، واستعلن في فاران، فاران اللي هي مكة. طبعا هم إيه يعني ينكرون هنا أن تكون فاران هي مكة، بينما عندهم في نفس كتابهم في مواضع أخرى فيها المواضع التي فيها الحديث عن إسماعيل عليه السلام فيها أن إسماعيل إيه سكن في برية فاران، فاران عندهم يتفقون أنها مكة التي إيه يعني ترك فيها إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل في فاران، فاران هي مكة، لكن هم إيه يأتون هنا وينكرون يقول لا فاران المقصود بها بلد أخرى حتى ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فتتمت هذه البشارة في كتابهم، وهذه برضو موجودة في بعض طبعات الإنجيل وليست في بعضها، طبعة الملك جيمس وطبعة مش عارف كذا، في بعض الطبعات يذكرونها وفي بعضها إيه حذفوها منها، بس موجودة في طبعة الإنجيل اللي هو الملك جيمس هذا. ففيه إيه بعد يعني وتعلم في فاران يدخلها ومعه 10,000 من القديسين، يدخل فاران ومعه 10,000 من القديسين، ويقولون أنه لا يعرف في التاريخ أحد إيه دخل مكة في 10,000 إلا إيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10,000 من القديسين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معهم نار شريعة لهم، معهم نار شريعة لهم يعني شريعة المقصود يعني شريعة منيرة مع المسلمين. هذه ضمن البشارات التي لم يطلها التحريف يعني في كتابه الذي بين أيديه، إلى جانب يعني بشارات أخرى كثيرة. فكان عدد الجيش الإسلامي في يوم فتح مكة كان 10,000، فهذا يعني فيه ثمرة من ثمرات الصلح أن الإسلام انتشر وزاد عدد المسلمين زيادة كبيرة. طيب يقول البند الثاني وهو الذي فيه وضع الحرب 10 سنين بين المسلمين وبين مشركي مكة، فيقول المسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب وإنما بدأتها قريش كما قال الله تعالى وهم بدأوكم أول مرة، وهم بدأوكم أول مرة، المشركون يعني هم الذين صدوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم، بعدين يعني غزوة بدر مثلا كان المشركون خرجوا فيها لقتال المسلمين، في يعني كان دائما في معظم المغازي كان المشركون يبدأون بالهجوم على المسلمين. فيقول أما المسلمون فكان يعني المقصود من دورياتهم العسكرية أن تفيق قريش يعني عن صدها عن سبيل الله وكذا، فكان يعني وضع الحرب 10 سنين فيه حد من غطرسة قريش ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره، يعني مجرد قبول قريش بأنها لا تبدأ حربا على المسلمين وأن تكف عن إذاء المسلمين 10 سنين، هذا في حد ذاته أيضا كان انتصارا للمسلمين. طيب يقول أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام. البند الأول اللي هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه هذا وألا يدخل مكة على أن يسمحوا للرسول صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة في العام الذي يليه، وكانت قريش حريصة على هذا كما ذكرنا حتى إيه لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عنوة أو على غير اختيارهم ورغبتهم وكذا. فيقول يعني هذا البند أيضا فيه فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط، يعني غاية ما نجحت فيه قريش أن تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في لمدة عام واحد فقط، وبعد ذلك إذا أراد أن يدخل يدخل، وهذا في حد ذاته أيضا انتصار للمسلمين، المسلمين ما كانوا يستطيعون دخول مكة من قبل، قريش كانت مسيطرة على مكة وما كانوا المسلمون يستطيعون الدخول، ولما حاول الدخول هنا في يوم صلح الحديبية صدهم المشركون، لكن كان من ثمرات الصلح أنهم إيه وضعوا حدا لهذا الصد، صد عن دخول مكة وعن العمرة ودخول المسجد الحرام، صار له إيه نهاية، وإنه محدود بعام واحد وبعد ذلك يسمح للمسلمين بدخول مكة ودخول المسجد الحرام. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة للمسلمين، يعني قريش فقط شفت غليلها بالمنع لمدة عام واحد، لكن استفاد المسلمون بأنهم إيه سمح لهم بدخول مكة بعد ذلك يعني متى شاء. طيب قال أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها أو حصلت بإزائها إيه يعني خلة واحدة فقط أو حصلة واحدة فقط حصلتها، وهي ما في البند الرابع. ما هو البند الرابع؟ هو إيه؟ أنه من أسلم من المشركين أو من فر من مكة ذاهبا إلى المسلمين، فإن المسلمين إيه لا يقبلونه عندهم، وأن من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة آواه المشركون. فهذه يعني إيه الخطلة التي ظنت قريش أنها يعني فازت بها ويعني حققت فيها رغبة لها. لكن يقول يعني هذه الخطلة ليس فيها شيء يضر بالمسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن دينه في الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا وباطنا. وفي هذه الحالة إذا ارتد مسلم عن الإسلام والعياذ بالله تعالى فلا حاجة للمسلمين به، فليس في حاجة إليه، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من ذهب منا إليهم فأبعده الله. من ذهب منا إليهم فأبعده الله. المسلمون ليسوا بحاجة إلى بقاء المرتدين بينهم، لأن بقاء المرتدين بين المسلمين يفسدون، والمسلمون ليسوا بحاجة إليهم. فهذا الشرط يعني قريش ظنت فيه أنها يعني حققت انتصارا، بينما هي في الحقيقة يعني أفادت المسلمين، لأنها تخلص المسلمين من بقاء المرتدين بينهم. قالوا: أما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل، لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم فيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا إيه في صحيح مسلم في يعني قصة صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الشرط بهذا التعليق صلى الله عليه وسلم، فقال يعني من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فيجعل الله له فرجا ومخرجا. لأن فقط المسلمون عاهدوا المشركين على ألا يؤووا من جاء في المدينة، لكن هذا لا يمنع أنه يذهب إلى أي مكان شاء. فغاية ما في الأمر أن من أسلم من أهل مكة وفر بدينه، أو من كان من المسلمين المستضعفين بمكة وتمكن من الهرب، غاية ما في الأمر أنه لن يستطيع دخول المدينة، لكن أرض الله واسعة، يمكنه أن يذهب إلى أي مكان فيجد يعني أماكن آمنة يأمن فيها على دينه، حتى يجعل الله تعالى له يعني سبيلا إلى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني هذا الأمر يعني وإن كان مظهرا باعتزاز قريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخوفهم على كيانهم الوثني. وطبعا عرفنا قبل ذلك وسيأتينا أيضا مزيد من التفصيل بإذن الله تعالى، أن هذا الشرط الذي يعني فرح به المشركون بعد ذلك صاروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسألك بالله وبالرحم أن تقبل من جاءك من المسلمين، لأن الذين أسلموا بعد ذلك تجمعوا في منطقة العيص على ساحل البحر الأحمر مع أبي بصير رضي الله عنه وارضاه، وكونوا فرقة حربية على ساحل البحر تقطع الطريق على على قوافل قريش التجارية، و يعني صارت قريش متأذية، فمنهم غاية التأذية. هم أصلا كان الغرض من عقد الصلح هذا أن الحرب قد أنهكت قريشا، وكان المسلمون يقطعون الطريق على تجارة قريش. فلما عقدوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على أنه يعني خلاص لا يعتدي عليهم ويسمح لقوافلهم التجارية بالمرور، لكن صار الذين يسلمون ويذهبون إلى ساحل البحر خلاص أخذوا إيه يقطعون الطريق على قريش، وتأذى قريش منهم إيذاء عظيما، وأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله وبالرحم أن يقبلهم إيه عنده يعني لكي يتخلصوا من أذى. طيب يقول حزن المسلمين ومناقشة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد، عم المسلمين كآبة وحزن شديد بسبب إيه هذا العهد. ما هو الذي أحزن المسلمين في صلح الحديبية؟ أحزنهم إيه مسألتين. الأولى أنه كان قد أخبرهم صلى الله عليه وسلم يعني أنهم سيأتون البيت فيطوفون به، يعني قال إيه فما له صلاة إيه يرجع ولم يطف به في هذه السنة. المسلمون يعني حزنوا لهذا الأمر يعني حزنا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين، وذلك للرؤية التي أراها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله سبحانه وتعالى يعني أرى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها أصحابه. الصحابة ظنوا أن تأويل هذه الرؤية سيكون في هذه السنة، لكن في الحقيقة كان تأويل هذه الرؤية فيما بعد ليس في هذه السنة، لأن الله تعالى قال إيه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، جعل الله فتحا قريبا لو صلح الحديبية من دون ذلك قبل تحقيق هذه الرؤية وقبل تأويله. بالفعل المسلمون بعد ذلك دخلوا المسجد الحرام آمنين وحلقوا وقصروا، لكن في هذه السنة ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ستدخلونها في هذه السنة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذا وخرجوا للعمرة ظنوا أنهم سيدخلون في هذه السنة، فلما صدوا إيه أصابهم يعني حزن شديد. الأمر الثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله تعالى وعد بإظهار دينه، فلماذا إيه يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ضغوط قريش مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أخبرهم أن الإسلام يعني سيظهر وأن الله تعالى سيتم دينه، فيعني شعر الصحابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ضغوط قريش، وأن هذه الضغوط يعني ستقيد إيه حركة المسلمين وتقيد انتشار دعوة الإسلام. فيقول يعني المسلمون يعني غلبهم الهم والحزن، ولعل أعظمهم حزنا كان عمر، لعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس حزنا في ذلك اليوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على باطل. عمر رضي الله عنه يعني كان يريد أن يدخل المسلمون إيه مكة وأن يقاتلوا المشركين ويدخلوها إيه عنوا، فلما إيه حصل هذا الصلح وصد المسلمون عن دخول الكعبة، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني لو قتلناهم، لو قتلنا نحن في الجنة ولو قتلهم في النار، لماذا لا نقاتلهم؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. عمر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نعطي الدنية في ديننا ونرجع من غير إيه أن نقاتلهم وأن يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعطيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، فإنك آتيه ومطوف به ستأتي البيت وستطوف به إن شاء الله. طبعا عمر رضي الله عنه كان غرضه يعني أن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كثير من الأحيان كان عمر رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم مشورات صائبة، وكان الوحي يعني يقربه على هذه المشورات في مواطن أخرى، لكن في هذه المرة يعني كانت مشورة عمر رضي الله عنه ليست هي الأصوب، وذلك أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يعني سينصره، وأن هذا الصلح سيكون فيه الخير والعاقبة الحميدة للمسلمين. فعمر رضي الله عنه يعني أراد بهذا أن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، وأن يعني ألا يلجأ إلى هذا الصلح. قال: ثم انطلق عمر رضي الله عنه متغيظا فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر رضي الله عنه كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وهذا يعني كان سبحان الله يعني دائما في سيرة أبي بكر رضي الله عنه يعني من تطابق آراء أبي بكر رضي الله عنه مع آراء النبي صلى الله عليه وسلم دائما، لدرجة أنه أحيانا يحصل يعني تطابق حرفي في كلام أبي بكر رضي الله عنه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني طول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني شدة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وتأثره به. فخلاص صارت يعني إيه يعني يرد على رد أبو بكر رضي الله عنه على عمر بنفس الرد الذي رد به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الحروف. ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال إيه، قال له يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فيما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال إيه أبو بكر رضي الله عنه، قال يا عمر إنه رسول الله، إنه رسول الله ولا يعصيه والله ناصره ولن يضيعه أبدا، نفس إيه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. فقال له ألم يخبرنا أن سنأتي البيت وأن إيه سنطوف به؟ قال وقال لك أنك ستأتيه عامك هذا، فإنك إيه تأتيه إن شاء الله. ثم زاد أبو بكر رضي الله عنه بعدما أجاب بنفس جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، زاد قوله إيه فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق. أبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر فاستمسك بغرزك حتى تموت، يعني استمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، يعني تشبيه يعني مثل ما الاستمساك بإيه بالغرز البعير وكذا، يعني إيه استمسك به وبهديه وبنهجه فوالله إنه لعلى الحق. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر إيه الآيات الكريمة من سورة الفتح. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلبا من عمر أن يأتيه وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر إيه سورة الفتح. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع، طابت نفسه عمر رضي الله عنه. قال ثم ندم عمر رضي الله عنه على ما فرط منه ندما شديدا. عمر رضي الله عنه بعد ذلك يعني ندم على ايه كونه راجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بهذه المراجعة، ندم على ذلك ندما شديدا. قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك اعمالا، ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. هذا موجود في الصحيحين في قصة صلح الحديبية أن عمر رضي الله عنه قال فعملت لذلك أعمالا، يعني بسبب هذا الكلام ظل عمر رضي الله عنه نادما طيلة حياته على كونه يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب في يوم الحديبية، وظل عمر رضي الله عنه يتصدق ويصوم ويصلي ويعتق رجاء أن يكون هذا تكفيرا يعني لخطئه في كونه يعني راجع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الأسلوب في يوم الحديبية. طيب قال تكلم بعد ذلك عن أزمة المستضعفين، المستضعفين الذين كانوا بمكة من المسلمين المستضعفين بها والذين يريدون الهجرة إلى المدينة، ونصوص العهد وصلح الحديبية نصوص الصلح، فنص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤويهم إذا ذهبوا إلى المدينة. فماذا صنع المستضعفون؟ قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب بمكة، وهو أبو بصير، رجل من ثقيف حليف لقريش. أبو بصير رضي الله عنه كان رجلا من ثقيف، وأسلم وعذبه المشركون تعذيبا شديدا حتى يردوه عن دينه، فتمكن من الانفلات منهم والهرب. فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا. يعني أبو بصير أول الأمر تمكن من الهرب من مكة ووصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة قريش أرسلت على أثره رجلين من مكة إلى المدينة يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم سلم إلينا أبا بصير على حسب بنود العهد الذي بيننا وبينه. قال فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى الرجلين وأوصاه بالصبر والاحتساب، وقال له هذا العهد الذي بيننا وبينه، ودفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. ذا الحليفة على بعد أميال قليلة من المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. رجلان كان حارسين لأبي بصير، معنى شفا حاضر مرة أخرى. أبو بصير رجل من المسلمين الذين كانوا مستضعفين بمكة، كان بمكة يعذب ويصده المشركون عن دينه. فيتم قريش رجلين من مكة إلى المدينة من أجل إحضار أبي بصير والعودة به إلى مكة مرة أخرى. فذهب هذان الرجلان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أتينا من مكة لاسترداد أبي بصير على حسب بنود العهد الذي بيننا وبينك في صلح الحديبية، من أتاك من أهل مكة مسلما أن ترده إليه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بعهده، وأوصى أبا بصير بالصبر والاحتساب، وسلم أبا بصير إلى الرجلين المشركين، فأخذه الرجلان المشركان وخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. خرجوا من المدينة ومشوا أميالا قليلا، ذي الحليفة على بعد أميال قليلة من المدينة. فلما بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، نزلوا في ذي الحليفة يأكلون تمرا. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. أبو بصير عمل صداقة صحبية مع الرجلين الحارسين له، فقال لأحدهما سيفك هذا جيد. فصاحبه الآخر قال فعلا هذا سيف جيد، لقد جربت به وجربت أني دخلت به حروف كذا وكذا وأبلى بلاء الحسن. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، أشوفه كده أتأمل فيه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أول ما أخذ السيف ضربه حتى برد، حتى قتله حتى برد، خلاص مات وقطع نفسه. قال وفر الآخر حتى أتى المدينة، قتل واحدا بالسيف والثاني فر هاربا حتى دخل المدينة. فدخل المسجد يعدو، دخل يجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زعرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يركض داخل المسجد، نفس الرجل الذي أخذ أبا بصير، قال لقد رأى هذا زعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. صاحبي قتل وأبو بصير كاد أن يقتلني. فجاء أبو بصير وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليه. أبو بصير رضي الله عنه رجع وقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. أنت فعلت ما اتفقت معهم عليه أنك تردني وقد رددتني، ولكن أنا أنجاني الله منهم، لا علاقة لك بما حصل، ليس هناك مسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل. بقى بعد أن رده لا يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية ما حصل بعد ما سلمه إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. هنا يقول ويل أمه، أو هنا يقول بهمزة وصل، يعني ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان له أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا التعريض، يعني لو أنه يعني يكون معه من يعينه لا يعني لا لآذى المشركين يعني إذاء شديد. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى كيف البحر. فإيه خرج إيه أبو بكر من المدينة وذهب إلى منطقة يقال لها كيف البحر أو يقال لها العيس، على الساحل، ساحل البحر الأحمر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن صهيب، فلحق بأبي بصير. بعد ذلك إيه تمكن أبو جندل ابن صهيب ابن عمرو، تمكن أبو جندل من الهرب. وأبو جندل كان له سابقة قبل ذلك أنه هرب مرة سابقة وذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى أبيه صهيب ابن عمرو. فعلم أبو جندل أنه لو ذهب إلى المدينة سيرد، فماذا يصنع؟ ذهب إلى إيه؟ إلى أبي بصير في سيف البحر. قال: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. جعل لا يسلم رجل إلا ذهب إلى أبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. جاء في بعض الروايات أنهم بلغوا 70 رجلا، 70 من أسلم من الصحابة اجتمعوا مع أبي بصير في العيس أو في البحر. قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. يعني صاروا إيه على طريق التجارة، لا يسمعون بعير خرجت لقريش متجهة إلى الشام إلا لحقوا بهذه العير وقتلوا إيه من كان في يعني في هذه العير واستلبوا إيه الأموال وأخذوها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. قريش إيه أرسلت إنه فصمت ترجاه أن يلغي هذا الشر. طبعا تساؤل بالأرحام هذا كان من إيه من عادة أهل الجاهلية، لكن يعني في الإسلام لا يصح إيه للمسلم أن يتساءل، يعني أن يقول أسألك بالله وبالرحم، هذا كان من الألفاظ الجاهلية. وقوله تعالى إيه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هو طبعا فيها قراءتان، يعني قراءة والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، قراءة أخرى والأرحام يعني الذي تساءلون به والأرحام، فيكون إيه حكاية عن إيه عادة العرب أنهم كانوا يتساءلون بالأرحام. المقصود أن المشركين طلبوا ترجوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يلغي هذا الشرط وأن من أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقدموا عليه المدينة. طيب، قال: إسلام أبطال من قريش. قال: في أوائل السنة 7 من الهجرة بعد هذه الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. أسلم 3 من أبطال قريش ومن قوادها الكبار، خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. خالد بن الوليد مر بنا أنه كان قائد من قواد جيش المشركين في غزوة أحد، وكان له أيضا دور كبير في القتال في غزوة الأحزاب وفي غيرها. فكان إسلام خالد وإسلام عمرو وعثمان بن طلحة يعني نصرا كبيرا للمسلمين. طيب، بعد ذلك قال المرحلة الثانية، المرحلة التي بعد صلح الحديبية، ويعني خلاصة يعني بدأ بتمهيد ومقدمة، يعني خلاصتها أن صلح الحديبية كان فرصة عظيمة لنشر الدعوة إلى الإسلام، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مشاغل الحروب والسرايا المتتابعة يعني لأمر آخر أيضا في غاية الأهمية، وهو الدعوة إلى الإسلام خارج الجزيرة العربية. يعني داخل الجزيرة وخارجها أيضا. يعني في الفترة السابقة منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية السنة السادسة من الهجرة كانت الغزوات والسرايا متتابعة يعني بمعدل مرة شهريا تقريبا، كل شهر ما بين سرية وغزوة سرية وغزوة متتابعة، فكانت يعني تشغل النبي صلى الله عليه وسلم شغلا عظيما. فبعد الهدنة تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني للدعوة إلى الإسلام خارج الجزيرة وداخل الجزيرة وإلى دعوة الملوك، لأنه قد أمن جانب قريش. قبل ذلك كان أيضا يعني من ضمن الأسباب ليست يعني مسألة تفرغ يعني من جهة الوقت فقط، ولكن من جهة أيضا أن المشركين كانوا يصدون يعني طرق الدعوة إلى الله تعالى ويقطعون السبل على المسلمين وينفرون الناس عن الإسلام، فكان مدة الصلح هذه كانت فرصة عظيمة لانتشار الإسلام. فيقول يعني بعد الهدنة، هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، والثاني هو النشاط العسكري. سأتكلم في هذه المرحلة بعد صلح الحديبية عن النشاط في دعوة الملوك والأمراء، والجزء الثاني عن النشاط العسكري للمسلمين بعد صلح الحديبية. طيب، قبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، يعني لأن الدعوة إلى الإسلام هي الغرض الأهم والأعظم في هذا الوقت. طبعا الهدنة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حلفاء قريش، لكن ما عدا ذلك يعني كان صلح الحديبية لا يمنع المسلمين أن تجري بينهم وبين طوائف من المشركين حروب يعني منازلات يعني حربية، لكن الهدنة كانت بين المسلمين بين قريش وبين من دخل في حلف قريش، لكن كان في مكة قبائل عربية وأعراب يعادون المسلمين ويكيدون لهم وكذا. هذا صلح الحديبية ما كان يمنع المسلمين من مقاتلة هؤلاء. طيب، فهنا يتكلم عن مكاتبة الملوك والأمراء. قال: في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. طبعا صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، شهر ذي القعدة الشهر الحادي عشر، والشهر الحادي عشر من شهور السنة السادسة. ففي أواخر السنة السادسة بعد الرجوع من صلح الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكتب رسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الملوك لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم، الشخص الذي أرسل الكتاب. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا من الأسفل إلى الأعلى حتى يكون اسم الله تعالى هو الأعلى، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يعني يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم فوقه كلمة رسول ثم فوقه كلمة الله. وكان هذا الخاتم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في خنصر يده اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في خنصر اليد اليسرى، الإصبع الصغير من اليد اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فيه خاتمه الذي اتخذه من فضة. وكان نفس الخاتم هذا يعني له فائدة، يعني هو للزينة وفي نفس الوقت تختم به الكتب، يعني نفس الخاتم منقوش فيه محمد رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الكتب ويلبسه ايضا في خنصر اليد اليسرى. قال: واختار النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة بالمناطق التي يرسلهم اليها. هذا يعني كان ايضا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره، انه دائما كان يرسل الرجل المناسب الى المكان المناسب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الرسول الذي يرسل إلى جهة من الجهات يكون على دراية تامة بأهل هذه المناطق التي يرسله إليها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. ثم قال وقد جزم، يعني ذكر أن جماعة من العلماء جزموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل في غرة المحرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا وأرسلها في مطلع شهر المحرم من السنة 7 للهجرة. قال وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه، ردود أفعال الملوك الذين أرسلت إليهم كتب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة. قال هذا النجاشي اسمه أصحمة بن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7 من الهجرة. طيب هنا ناقش المؤلف يعني مناقشة طويلة مسألة يعني التباس حصل في بعض كتب السيرة وكذا في مسألة النجاشي، لأن النجاشي لقب يطلق على كل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، يعني النجاشي معنى الملك. فهناك يعني نجاشي كان ملكا على الحبشة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه وهو بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يهاجروا إلى المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملكا، ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. ويعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يهاجروا إليه، بالفعل خرج الصحابة رضي الله عنهم وهاجروا إلى الحبشة على دفعتين. والصحابة الذين ذهبوا إلى هناك يعني دعوا هذا النجاشي إلى الإسلام وأسلم رضي الله عنه وتلا الصحابة عليه القرآن، حصلت له قصص مرة بما ذكرها من قبل. فكان هناك هذا النجاشي الذي يعني ذهب إليه الصحابة. هذا النجاشي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا مع جعفر ابن أبي طالب، مع جعفر بن أبي طالب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي الذي كان ملكا على الحبشة آنذاك وأرسله إليه. وهناك نجاشي آخر الذي يعني ولي الحكم بعد الأول هذا، يعني ولي بعده نجاشي آخر وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام. وفي هناك نجاشي كان مسلما ولما مات يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب يعني تكريما له لجهوده في يعني نصرة الصحابة وإيواء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نجاشي الذي ولي الحكم بعده أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام. فإذا هناك نجاشيان، أحدهما يعني كان مسلما يعني منذ فترة مبكرة من أيام الهجرة الأولى إلى الحبشة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا، وهناك نجاشي آخر ولي الحكم بعد الأول وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. هذا الأمر حصل فيه لبس في بعض كتب السيرة وخلطوا بين النجاشي الأول والنجاشي الثاني وبين الكتاب الذي أرسل إلى الأول وإلى الثاني. فذكر يعني الكتاب الذي أرسل مع جعفر كان في في نص هذا الكتاب وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. فهذا كان هذه العبارة كانت موجودة في نص الكتاب الذي أرسل في العهد المكي قبل الهجرة مع جعفر بن أبي طالب. لكن يقول المؤلف يعني أن النص يعني الذي رجحه أن النص الذي نص الكتاب الذي أرسل إلى النجاشي بعد صلح الحديبية هو ما جاء في رواية البيهقي عن ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى النجاشي لفظه هذا كتاب، طبعا بعد الايه البسمله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها ايه قال صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد النبي، هذا كتاب من محمد النبي الى النجاشي الاصحم عظيم الحبشه، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الحمد لله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. طيب، ثم ذكر المؤلف يعني نص كتاب عثر عليه ايه قريبا، يعني عثر عليه قريبا ايه مخطوطا، كتاب ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه ملك من ملوك الحبشة، ويعني هناك ايه كتاب يعني تقريبا لعله افضل الكتب التي ألفت في موضوع كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، لدكتور اسمه الدكتور يعني حميد الله، دكتور حميد الله له كتاب عن مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، وحاول أن يتتبع يعني نصوص هذه الكتب وما وجد منها محفوظا، لا يزال بعض هذه الكتب محفوظا إلى وقتنا هذا من الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوي، كان لا يزال يعني منه نسخه محفوظه عند الملك حسين ملك الاردن او كذا، كان عندي يعني نسخه، تتبع يعني قصه كل ايه كتاب وكيف وصلت الى من هي عنده في هذا الوقت وكذا، وبعض الايه الكتب محفوظه في بعض الكنائس والاديره وكذا. فالمهم يعني انه عثر يعني على الكتاب الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي، وكان النص الذي ذكره هو يعني نفس النص الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله مع الاختلاف في كلمة واحدة فقط. يقول بذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث، وأورد صورته في كتابه، أورد صورة الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. فكان نص هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. طيب، فهنا يعني ايه رجح المؤلف يعني رحمه حفظه الله ان النص الذي اورده البيهقي للرواية الاولى التي ذكرناها، ان هذا الكتاب يعني هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الذي كان بعد صلح الحديبية، الكتاب الذي بعث في السنة السابعة للهجرة، اللي هو النص الايه الأول الذي فيه الآية الكريمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقول يعني لأن هذا الكتاب أشبه ببقية الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الآخرين بعد الحديبية، وأن هذه الآية الكريمة اللي يقول يا أهل الكتاب تعالوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها في كتبه إلى الملوك النصارى، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبعث إليهم بهذه الآية في الكتب التي أرسلها بعد صلح الحديبية. يقول أما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك لث، ولعل هذا هو السبب في ترك لث. طيب طيب يقول لما بلغ عمرو بن أمية الضمري، لما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، لما بلغ عمرو بن أمية الضمري، لما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهات نفسه. يبقى إذن إيه يعني كأن هناك يعني نجاشيان أسلم، واحد أسلم مقدما من اللي هو الذي أرسل إليه الصحابة في مكة، وآخر نجاشي آخر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام بعد صلح الحديبية، فأسلم هو الآخر ونزل عن سريره على الأرض يعني تواضعا، وكتب ردا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا نص الرسالة، وهاك نصه، هذا نص الرسالة التي أرسلها النجاشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، والله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت سفروقا. كلمات الحبشة يعني معناها إيه؟ يعني لا يختلف شيئا عما ذكرت، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيمه. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النجاشي أيضا أن يرسل الصحابة الذين كانوا عنده بقوا في الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري الذي أرسل بالكتاب، الذي حمل الكتاب إلى النجاشي، فأرسل رد عمرو بن أمية مع الصحابة الذين كانوا عنده في الحبشة، وقدموا في سفينتين، وقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي غزوة خيبر كانت في السنة السابعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قدم جعفر من الحبشة، وكان هاجر إلى الحبشة يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظل هذه المدة إلى السنة السابعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح بقدوم جعفر فرحا شديدا، وقال والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يقول توفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب، نجاشي هذا الذي أرسل إليه كتاب في السنة السابعة، هذا يعني أسلم وتوفي في السنة التاسعة. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر. الآن عندنا ثلاثة كتب، في كتاب أرسل يعني إلى النجاشي أول مع الصحابة المهاجرين من مكة إلى الحبشة، وكتاب أرسل في السنة السابعة إلى النجاشي الذي ولي الذي يعني ولي بعد الأول. ثم لما مات هذا في السنة التاسعة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفائض، ولي بعده نجاشي آخر، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، قال: ولا يدرى هل أسلم أم لا، ولا يدرى هل أسلم أم لا. طيب هذا ما يتعلق يعني بإيه، بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الحبشة. طيب نعم تفضل. اللغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بها الكتب هي اللغة العربية، اللغة العربية، وكانت اللغة العربية معروفة في هذه البلاد، وكان معهم يعني مترجمون يترجمون هذه الكتب. طبعا سأتينا من طبعا بالنسبة لملوك الحبشة بعضهم كان يتقن العربية، يعني النجاشي اللي هو الأول هذا كان يعني تربى في مكة في صغره وكذا، وكان يتقن العربية جدا، هو النجاشي الأول الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا كان يتقن العربية، وكان الصحابة يكلمونه بالعربية وقرأوا عليه سورة مريم وكذا، هذا كان يعني متقنا للعربية. لعلنا ما تكلمنا عن هذه القصة ذكرنا قصته، وأنه كان يعني حصل زي انقلاب يعني في الحبشة، ويعني أخرج منها وكذا وهو صغير، وذهب إلى مكة، بعدين بعد ذلك يعني أرادوا أن يولوه الملك عليهم مرة أخرى، وذهبوا إليه وملكوه عليهم وكذا. فالأول هذا كان يعني يتقن العربية، والآخرون يعني لا أدري عنهم، بس يعني إذا لم يكونوا يتقنوا العربية فكانت اللغة العربية معروفة في الحبشة. بالنسبة لقيصر، قيصر ملك الروم اللي هو يعني هرقل، اسمه هرقل ولقبه قيصر. فالحديث في صحيح البخاري ان قيصر يعني دعا بترجمان، وترجمان يعني قرأ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمه له، وكان عنده مجموعة من العرب، ابو سفيان المجموعة الذين كانوا معه، كما سأتينا بإذن الله تعالى بالتفصيل. فكان بينه وبينهم ترجمان، يعني يترجم عن اللغة الرومية إلى العربية. يعني الخلاصة أن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالعربية، وكان الملوك المرسل إليهم يعني يحضرون من يترجمها لهم. قال: الكتاب إلى المقوقس ملك مصر. أظن دخل ده وقت العشاء، فنتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل يعني بقية الحديث عن الكتب في الدرس القادم إن شاء الله. هل في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.